بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله والإخوة الكرام في هذا الدرس 90 من دروس التعليق على تفسير الإمام البيضاوي رحمه الله تعالى، واليوم هو الأول من محرم من عام 1438 للهجرة. ونسأل الله أن يجعل هذا العام عام خير وبركة وتوفيق ونصر للأمة الإسلامية، وأن ينفعنا وإياكم بما نقول وبما نسمع. كنا وقفنا عند التعليق على قوله تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، في سورة آل عمران. فلعلنا نبدأ، لكن قبل أن ننتقل إليها أريد أن أعلق فقط على نقطتين فقط مرت علينا في المحاضرة الماضية وضاق الوقت عن التنبيه عليها، وهي في قوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. مر علينا قول البيضاوي رحمه الله في قوله: والمزين هو الله تعالى. في قوله تعالى: زين للناس حب الشهوات، تحدثنا أنه جاء هنا الفعل مبني للمجهول، زين للناس حب الشهوات، فمن هو الفاعل؟ فهناك قولان، نعم، أن الفاعل هو الله سبحانه وتعالى، وأنه هو الذي زين هذه الشهوات، ويكون المعنى أن الله قد فطر الناس على حب هذه الشهوات في قوله: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة. وتحدثنا حتى عن ترتيب هذه الشهوات، أن الله رتبها على حسب قوة محبتها، فيكون المقصود فطرة الله التي فطر الناس عليها في أصل الفطرة والخلقة، أن الإنسان الرجل بطبيعته يميل إلى هذه الشهوات، ويميل إلى النساء، إلى البنين، إلى الأموال. وقد يكون التزيين المقصود به تسويل الشيطان وتزيينه للمحرمات من هذه الشهوات. فمر معنا قول البيضاوي، قال: وقيل المزين هو الله، لأنه الخالق للأفعال والدواعي، ولعله زينه ابتلاء، أو لأنه يكون وسيلة إلى السعادة الأخروية إذا كان على وجه يرتضيه الله تعالى، أو لأنه من أسباب التعيش وبقاء النوع، يعني محبة النساء هي أصل لبقاء النوع يعني والتكاثر والتوالد إلى آخره. وقيل الشيطان، يعني المزين هو الشيطان، فإنها جاءت هذه الآية في معرض الذم لهذه التعلق بهذه الشهوات. ثم قال: وفرق الجبائي بين المباح والمحرم. أبو علي الجبائي هو أحد علماء المعتزلة، فرق في هذا الموضع: زين للناس حب الشهوات، قال: إن كان المقصود حب مطلق هذه الأشياء الحلال منها فالمزين هو الله، وأما إذا كان المقصود بها المحرم منها فالمزين هو الشيطان. فما شرحنا هذه النقطة، لماذا أبو علي الجبائي المعتزلي فرق هذا التفريق؟ يعني هو فرق هذا التفريق أيها الإخوة لأن هذا يعني ينسجم مع أصول المعتزلة، وهذه من المسائل التي تمر معنا في كتب التفسير التي يؤثر فيها مذهب المفسر العقدي واختياره. فتلاحظ قول المعتزلة وتوجيههم للتفسير القرآن، وعند دراسة تاريخ التفسير تلاحظون أن التفسير في أوله في عهد الصحابة والتابعين وأتباعهم كان على منهج السلف وعلى منهج السنة، وليس فيه تأويل للصفات وليس فيه مخالفات عقدية. فلما وقعت الفرقة في الأمة وظهرت الفرق المخالفة، عليكم السلام، ظهرت الفرق المخالفة لمنهج السلف، بدأت كل فرقة من هذه الفرق تصنف تفاسير وتجعل في هذه التفاسير استدلالاتها وتوجيهاتها للآيات القرآنية بما يوافق معتقداتها. فظهرت تفاسير المعتزلة وتفاسير الشيعة وتفاسير الأشاعرة وتفاسير الإسماعيلية وإلى آخره. فطالب العلم ينبغي أن يكون حذر عندما يقرأ في هذه التفاسير ويعرف ما المقصود، فهنا الجبائي عندما فرق في هذا الموضع هو منسجم مع أصل من أصول المعتزلة، وهو الأصل الذي يسمونه العدل، أصول الخمسة للمعتزلة التي من لم يعتقد بها فليس من المعتزلة، كما يقول الهمذاني في كتابه الأصول الخمسة للمعتزلة، ويقول من لم يعتقد بهذه الأصول الخمسة فلا يعتبر من المعتزلة، أي من يقول فقط بثلاثة منها أو أربعة لا يعتبر من المعتزلة، وإنما قد يوافق المعتزلة في بعض ما ذهبوا إليه، وأولها العدل والتوحيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى آخره. فالأصل العدل، وهو أن مقتضى العدل في هذا الموضع يقتضي أن لا يزين الله المحرم، لأن هذا قبيح عقلا، وهم يرون يعني ما يسمونه التحسين والتقبيح العقلي، مرت معكم هذه المسألة، هذه من المسائل التي يقول بها المعتزلة أن الذي يحكم بأن هذا قبيح وأن هذا حسن هو العقل، فأصل العدل كله عندهم يدخل تحت التحسين والتقبيح العقلي، فهنا رأى أن تزيين المحرم قبيح ويتنافى مع العدل، ولذلك قال الله لا يمكن أن ننسب إليه أنه هو المزين للقبيح وإنما الشيطان. واضحة هذه النقطة؟ طيب، هذه مسألة. المسألة الأخرى ذكرها البيضاوي في قوله تعالى الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. فقال البيضاوي وفي ترتيب السؤال على مجرد الإيمان دليل على أنه كاف في استحقاق المغفرة أو الاستعداد لها. أيضا كلام البيضاوي هنا لأنه أشعري، والأشاعرة يرون أن الإيمان، أهل السنة ماذا يقولون؟ يقولون أن الإيمان هو قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالقلب، صح؟ وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا هو منهج أهل السنة والجماعة. الأشاعرة لهم نظر في الإيمان، وأن الإيمان فقط، يعني الصحيح من أقوالهم أنه التصديق فقط بالقلب، وأن النطق باللسان شرط عند القدرة عليه، فإن عجز الإنسان عن ذلك فليس شرطا، فمجرد الإيمان عندهم هو التصديق، ولذلك هو وجد هذه الفرصة في قوله تعالى الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، فقال هو إذن مجرد الإيمان يستحقون عليه الدخول للجنة، لكن في الحقيقة ليس في الآية دليل على ما أراد هو، لأنها الذين قالوا آمنا ليس المقصود مجرد أنهم قالوا ذلك بألسنتهم، وإنما قالوه وفعلوا ما يستلزمه القول من العمل، ولذلك لاحظوا في القرآن الكريم في كل المواضع التي أو في معظم المواضع التي يأتي فيها ذكر الإيمان يقرن بالعمل الصالح، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولذلك لا ينفع مجرد القول باللسان إذا لم يقارنه عمل بالأركان. طيب، هذه مسألتين فقط أحببت أن أنبه إليها قبل الدخول في درس اليوم في قوله تعالى فإن حاجوك فأقرأ يا شيخ أحمد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البيضاوي رحمه الله ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين، فإن حاجوك في الدين أو جادلوك فيه بعدما أقمت الحجج فقل أسلمت وجهي لله، أخلصت نفسي وجملتي لله وجملتي له، لا أشرك فيها غيره، وهو الدين القويم الذي قامت به الحجج ودعت إليه الآيات والرسل. وإنما عبر بالوجه عن النفس لأنه أشرف الأعضاء الظاهرة ومظهر القوى والحواس. ومن اتبعني عطف على التاء في أسلمت وحسن للفصل أو مفعول معه. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين الذين لا كتاب لهم كمشرك العرب أأسلمتم، كما أسلمت لما وضحت لكم الحجة، أم أنتم بعد على كفركم. ونظيره قوله فهل أنتم منتهون، وفيه تعيير لهم بالبلادة والمعاندة. فإن أسلموا فقد اهتدوا، فقد نفعوا أنفسهم بأن أخرجوها من الضلال، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، أي فلم يضروك، إذ ما عليك إلا أن تبلغ وقد بلغت، والله بصير بالعباد، وعد ووعيد. نعم، طبعا هذه الآيات هي تأتي في سياق محاججة أهل الكتاب، وخصوصا النصارى في سورة آل عمران، هنا نصارى نجران، ولذلك أكثر المفسرين يرجح أن المقصود فإن حاجوك أي نصارى نجران. وذكرت لكم في المحاضرة الماضية قضية الجدل التي ظهرت بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وأنه بعد أن اختلط المسلمون هناك باليهود والنصارى الذين جاءوا من اليمن وجاءوا من نجران، ودخلوا في تفاصيل المحاججة والمجادلة في الخلق وفي الله وفي الجنة وفي النار، فجاءت سورة العمران مليئة بطرق المجادلة لهؤلاء. ولذلك دراسة سورة العمران مهمة لمن يجادل ويحاور النصارى على وجه الخصوص. فالله سبحانه وتعالى يقول فإن حاجوك، والمحاججة هنا يعني مقابلة الحجة بالحجة، يعني مفاعلها من الحجة. فإن حاجوك أي حاججوك، فأظهروا حججا وأدلة وبراهين فيما يقولون، فقل لهم كذا وكذا وكذا. ولذلك تعتبر تكرر مادة القول في القرآن الكريم دليل على أهمية الحوار وصناعة الحوار في الإسلام، وأنه دين الإقناع، دين الإقناع بالدرجة الأولى، وإقامة الحجة والبراهين، وأنه يأتي القتال والجهاد بعد ذلك. يعني لمن يرفض الجدل ويرفض المحاورة ويرفض إقامة الحجج دون قتال، فإنه ينتقل إلى الجهاد بعد ذلك. فيقول فإن حاجوك في الدين، يعني جادلوك بعدما أقمت الحجج، فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. أسلمت هنا بمعنى الإسلام، بمعنى التوحيد وعدم الإشراك به سبحانه وتعالى. فإن أسلم فقل أسلمت وجهي لله، يا أخلصت نفسي وجملتي له. والمقصود بالإسلام كما قلت، كما في الآية التي مرت قبلها، إن الدين عند الله الإسلام، والمقصود بالإسلام هنا هو التوحيد، وهو دين الأنبياء جميعا من آدم عليه الصلاة والسلام إلى محمد. ولذلك كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام نحن أتباعهم، المسلمون هم أتباعهم، فعيسى عليه الصلاة والسلام وموسى وإبراهيم هم أنبياؤنا نحن الموحدين والمسلمين، وليسوا أنبياء لهؤلاء المشركين الذين ينتسبون إليهم وهم يخالفونه. فليس هناك نبي من الأنبياء دعا إلى الشرك أبدا، وإنما كلهم دعوا إلى التوحيد. فقوله فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، لتأكيد هذه الحقيقة، وهي حقيقة التوحيد لله سبحانه وتعالى. يقول البيضاوي هنا وإنما عبر بالوجه عن النفس، لأنه أشرف الأعضاء الظاهرة ومظهر القوى والحواس. وهذا يعني توجيه بلاغي للتعبير بقوله أسلمت وجهي لله، فعبر بالوجه، والمقصود أسلمت بكليتي لله، وجهي وجميع أعضائي، لكنه عبر بالوجه لأنه أشرف أعضاء الإنسان. ولذلك يعبر بالوجه عن في أشياء كثيرة، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، وجهت وجهي وجميع جسمي، لكنه عبر بالوجه لأنه أشرف الأعضاء. ولقال وجوه يومئذ مسفرة، المقصود كل البدن مسفر، لكن الوجه هو الذي تظهر عليه العلامات. ولذلك حتى في كلامنا اليوم نعبر بهذا، فإذا قال الإنسان خلاص الموضوع هذا في وجهي، يعني ماذا معنى يا سلمان؟ يعني خلاص في وجهي، ليس المقصود به المعنى المباشر أنه في وجهي، ولكن يقصد يعني يعتمد وأنا المسؤول بكليتي، لكنه يقول في وجهي، يعني لهذا الأسلوب التعبيري عند العرب. وفي قوله سبحانه أعوذ بنور وجهك، وهكذا. فهي معرفة أساليب العرب أيها الإخوة في الكلام تعين على فهم القرآن الكريم والسنة النبوية، لأنها تأتي أساليب كثيرة لا يفهمها من يتعامل معها بشكل مباشر، وإنما يفهمها من يعرف أسلوب العرب في استخدامها. قال وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، أي قل لهؤلاء الذين يجادلونك من النصارى واليهود ومشركي العرب الذين سماهم هنا الأميين، وقال في تفسير البيضاوي الذين لا كتاب لهم كمشركي العرب، والأميين، التفسير الصحيح للأميين هم الذين لا يقرؤون ولا يكتبون. وأيضا من تفاسيرها الذين ليس لهم كتاب منزل من السماء، وهم المشركين. فاليهود لهم كتاب والنصارى لهم كتاب، ولكن العرب قبل الإسلام لم يكن لهم كتاب، لكنهم بعد نزول القرآن الكريم أصبحوا أهل كتاب. واضح ما يدل على أن الكتب السماوية تنعكس على الأمم التي تتبعها فينسبون إليها. لذلك يقال أهل الكتاب، إذن هم مصطلح من مصطلحات القرآن الكريم، أهل الكتاب هم اليهود والنصارى. وقد تكرر في القرآن الكريم يا أهل الكتاب يا أهل الكتاب، فيه من ناحية لوم لهم أن يقال لهم يا أهل الكتاب، يعني أنتم أصحاب كتاب وتعرفون الحق من الباطل، وبالرغم من ذلك تخالفون الحق، فهذا عيب كبير. أأسلمتم؟ يعني هل صدق أنتم الآن بعد إقامة الحجج هل تتركون العناد وتنقادون للإيمان؟ فالسؤال هنا أأسلمتم، مثل السؤال في قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ فالسؤال في قوله هنا أأسلمتم كالسؤال في قوله فهل أنتم منتهون، يعني استنكار بقائهم على الشرك وعلى الإنكار مع قيام الحجة وظهورها. طيب، قال البيضاوي هنا وفيه تعيير لهم بالبلادة والمعاندة، لأنهم رغم وضوح الحجج وظهورها مصرون على كفرهم وشركهم. قال فإن أسلموا فقد اهتدوا، يعني فإن انقادوا للتوحيد فقد أراد الله بهم خيرا وقد سلكوا الطريق الهداية ونفعوا بذلك أنفسهم في الدرجة الأولى، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. وهذه مريحة للنبي صلى الله عليه وسلم، أمثال هذه الآيات، لأنها تقصر مهمة النبي صلى الله عليه وسلم فقط على البلاغ. وفي آية أخرى قال فإنما على رسولنا البلاغ المبين، وكذلك الدعاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فالمطلوب منهم فقط هو البلاغ المبين، بشرط أن يكون بلاغا مبينا أقام الحجة وأظهر المحجة، وما سوى ذلك فليس لنا للداعية ولا للنبي عليه الصلاة والسلام يعني شأن به. لذلك قال الله ليس عليك هداهم، وقال ليس لك من الأمر شيء. فيعني وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم هي البلاغ المبين وإقامة الحجة. قال فلم يضروك إذ ما عليك إلا أن تبلغ وقد بلغت والله بصير بالعباد. قال وعد ووعيد. قلت لكم مرارا أن البيضاوي يختصر الكلام اختصارا لأن كتابه ملخص، فهو يحاول دائما أن يجمع الأقوال، أحيانا يوفق وأحيانا لا يوفق. ولذلك سوف أبين لكم الآن في بعض اختصاراتي هنا كيف أنه يخل بالكلام عندما ترجع إلى الأصول التي اختصر بها منها الكتاب، تجد الكلام في المختصر أو في الأصل واضح سهل، لكن الكلام في مختصري هنا فيه لبس. فهنا عندما قال والله بصير بالعباد، هذا الجزء الأخير من الآية وتذييل الآية يسميه العلماء أو ختم الآية، فيه وعد ووعيد. والله بصير بالعباد فيه وعد للعباد المؤمنين الصادقين أن الله سبحانه وتعالى بصير بكم أيها العباد ومطلع على أفعالكم وسوف يكافئكم على إيمانكم وإسلامكم. قال ووعيد أي تهديد للمكذبين، فإن الله سبحانه وتعالى بصير بهم وسوف يحاسبهم. وهذا لا شك أنه من بلاغة القرآن، وخاصة ومر معنا كثيرا في تذييل الآيات في ختام الآيات، سواء كان مثل هذه الآية والله بصير بالعباد، أو كان فيه الأسماء الحسنى والله غفور رحيم والله عزيز حكيم والله، وهكذا، فكلها فيها يعني هذه الأسرار البلاغية. تفضل يا شيخ. إن الذين يكفرون بآيات الله، أقرأ الآية. إيه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قال الإمام البيضاوي رحمه الله: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم هم أهل الكتاب الذين في عصره عليه الصلاة والسلام قتل أولهم الأنبياء ومتابعيهم وهم رضوا به وقصدوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، ولكن الله عصمهم، وقد سبق مثله في سورة البقرة. وقرأ حمزة: ويقاتلون الذين، وقد منع سيبويه إدخال الفاء في خبر إن كليت ولعل، ولذلك قيل الخبر. يقول البيضاوي: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق، والحديث هنا عن اليهود، لأن اليهود هم الذين قتلوا الأنبياء وسفكوا الدماء وبالغوا في قتلهم، حتى ورد في الحديث أنهم قتلوا في يوم أكثر من 40 نبيا، ثم جاء ما يقارب 100 كما في الحديث 120 رجلا ينكرون على هؤلاء القتلة، فقتلوهم جميعا في يوم واحد. فيعني اليهود كانوا ولا زالوا يعني يسرفون في سفك الدماء، دماء الأنبياء وأتباع الأنبياء. فيقول هنا، قال: هم أهل الكتاب الذين في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. الله يقول: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين، مع أن هذا الخطاب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لأناس كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهم لم يقتلوا نبيا، وإنما الذين قتلوا الأنبياء هم أجدادهم وآباؤهم، لكن لأنهم هم قد رضوا بهذا وسعوا في قتل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يتمكنوا من ذلك، فكأنهم هم الذين يقتلون الأنبياء. ولاحظوا أنه عبر عنهم بلغة أو بالفعل المضارع، فقال: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء، فعبر بصيغة المضارع إشارة إلى أن هذا مستمر فيهم. قال: ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. فقال: هم أهل الكتاب الذين في عصره عليه الصلاة والسلام قتل أولهم الأنبياء ومتابعيهم يعني وأتباع الأنبياء وهم رضوا به وقصدوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ثم قال: وقرأ حمزة ويقاتلون الذين، حمزة الزيات قرأ في الآية هنا: ويقاتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. ما الفرق بين يقاتلون ويقتلون؟ أن يقاتلون فيها مفاعلة وفيها إشارة إلى أنهم يقاتلونهم، وأما يقتلونهم فيها إشارة إلى القتل ووقوع الفعل، فيقتل غير يقاتل، يقاتل قد يقتل وقد لا يقتل، لكن يقتل ليس فيها يعني خيار، هو يعني يسفك الدم. أما يقاتل فهو يدافع ويقاتل، قد يقتل وقد لا يقتل. طيب، قال: وقد منع سيبويه إدخال الفاء في خبر إن، هنا في قوله إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم. لماذا دخلت هنا الفاء؟ متى يعني كما يقولون تدخل الفاء على جواب الشرط؟ أنها تدخل كما يقولون في سبع حالات، وقد جمعها أحدهم بقوله اسمية طلبية وبجامد وبلا ولن وبقد وبالتسويف. هذه إذا جاءت الفعلة المقترنة الجملة الاسمية بهذه الصيغ، إذا كانت طلبية اقترنت بالفاء، إذا كانت اسمية، إذا كانت فعلها جامد، إذا كانت مقترنة بالسين أو سوف إلى آخره. هنا اقترنت جواب الشرط بالفاء مع أنه ليس هناك مسوغ من المسوغات التي تقترن فيها الجملة. فيقولون قال هنا سيبويه منع إدخال الفاء في خبر إن. هذا كلام البيضاوي، هو اختصر كلام الزمخشري. الزمخشري ماذا يقول؟ فإن قلت لما دخلت الفاء في خبر إن، فإن قلت هذا أسلوب الزمخشري ترى مشهور، ويسمونها فنقلات الزمخشري، الفنقلة اشتهر بها الزمخشري لأن التفسير كله كذا. فإن قلت كذا وكذا قلنا، فإن قلت قلنا، فإن قلت لما دخلت الفاء في خبر إن، قلت لتضمن اسمها معنى الجزاء، أصبحت كأنها طلبية، كأنه قيل الذين يكفرون فبشرهم، بمعنى من يكفر فبشرهم. وإن لا تغير معنى الابتداء، هذا كلام سيبويه، لاحظ قال وقد منع سيبويه إدخال الفاء في خبر إن كليت ولعل، هو اختصر كلامه هذا وهو يقصد كلام سيبويه. وإن لا تغير معنى الابتداء فكأن دخولها كلا دخول، ولو كان مكانها ليت أو لعل لم تنع إدخال الفاء لتغير الابتداء. يعني لو كان هنا إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم، لأنها جاءت إن هنا متضمنة معنى الابتداء، وهي من الجمل التي يجوز الاقتران جوابها بالفاء. لكن لو وضعنا بدل إن ليت أو لعل، فجاءت ليت الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، ما جاء في جوابها فاء، وإنما حذفنا الفاء. هذا معنى كلام سيبوي وهذا معنى كلام البيضاوي، لكن البيضاوي اختصر الكلام اختصارا فيه نوع من الإخلال قد لا يفهمه القارئ. إذا رجعت للزمخشري، وغالبا البيضاوي كأنه أول ما ينظر في تفسير الزمخشري فيلخصه، ثم يزيد عليه بعض اللطائف والفوائد من الرازي ومن الراغب الأصفهاني، فيجد في كتاب الزمخشري أحيانا مسائل اعتزالية واضحة فيغيرها هو ويعدلها بما يتناسب مع مذهب الأشاعرة ومذهب السنة، فأحيانا يغيرها من أشعرية إلى من الاعتزال إلى الأشعرية. ولذلك بالغ رحمه الله صاحب كتاب ترتيب العلوم وهو ساجقلي زادة، لعلكم اطلعتم عليه، كتاب له اسمه ترتيب العلوم، تكلم فيه عن منهج طلب العلوم الشرعية، القراءات والتجويد والتفسير والفقه والعقيدة وعلم الكلام وكذا، فتكلم عن تفسير البيضاوي وشدد عليه وقال إنه قد أزال ما في تفسير الزمخشري من الاعتزال وجاء بما في بعلم الكلام مما هو أشد من الاعتزال. وقد بالغ يعني في هذا الكلام كثيرا، لأن ما ذكره البيضاوي من مسائل كلامية يعني ليست بهذا السوء الذي ذكره، لكن هو كغيره من تفاسير الأشاعرة، لأن علم الكلام لو نظرنا إليه هو المقصود به الجدل وتعلم أصول الجدل للدفاع عن العقيدة الإسلامية، وهذا شيء مطلوب، لكنهم سموه علم الكلام لأنه مبني على الكلام والمناظرة والمجادلة، لكن العلم المجادلة والمناظرة في القرآن الكريم هو أصل من أصول العلم في القرآن الكريم، الجدل في القرآن الكريم، لكن وقع الانحراف في علم الكلام بسبب بعض القواعد التي وضعت فيه التي تخالف المنهج القرآني والمنهج السلفي الصحيح، مثل قضية الدور مثلا. عندما افترضوا قضية الدور وأن الدليل العقلي والدليل النقلي، الدليل العقلي والدليل النقلي، وأصبحت كما يقولون هذه الثنائية موجودة في علم الكلام، إما دليل عقلي وهو ما يسمونه الدليل المعتمد على العقل، أو الدليل السمعي أو النقلي الذي هو القرآن الكريم والسنة النبوية. فإذا تعارض الدليل العقلي مع الدليل النقلي قدموا الدليل العقلي مطلقا، لأنهم يرون أن الدليل العقلي هو أصل الدليل النقلي، فلم يثبت الدليل النقلي إلا بالعقل، فكيف نجعل الدليل النقلي وهو السمعي والقرآن والسنة حجة على العقلي؟ فوقع الخلل من هذه النقطة والانحراف. والصحيح أن الأدلة التي وردت في القرآن الكريم هي أدلة عقلية نقلية معا، وأن هذا الازدواج المفترض الذي جعلوه في علم الكلام غير صحيح. يعني عندما تقول الرحمن على العرش استوى، هذا دليل نقلي، لكننا أثبتناه بعد أن أثبتنا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه، وصدقناه في كل ما ينقله من الوحي، فجاءنا مما جاءنا من الوحي هذا الدليل النقلي. فإذا نحن نثبت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بالعقل وبالنقل وكل ما يتفرع عنها، لكن الله سبحانه وتعالى قد أضل أقواما فالتبست عليهم الحجج، والشيطان قد أخذ على نفسه عهدا وأقسم وقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. ولذلك كل هذه الحجج وكل هذه الانحرافات العقلية والتي وجدت في التاريخ كله هي من آثار هذا العمل المنظم الشيطاني التي لا تزال تتكرر إلى اليوم وهي مستمرة. طيب، أولئك الذين حبطت أعمالهم، تفضل يا شيخ. قال رحمه الله: أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة كقولك زيد فافهم رجل صالح، والفرق أنه لا يغير معنى الابتداء بخلافهما، وما لهم من ناصرين يدفع عنهم العذاب. أكمل يا شيخ. نعم، لحظة هنا، أنا وجدت كلام جيد لأبي حيان رحمه الله، أبي حيان الغرناطي صاحب كتاب البحر المحيط في التفسير، فهو علق على هذه المسألة التي ذكرها البيضاوي والزمخشري في عدم في دخول الفاء في جواب الجملة هنا: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون فبشرهم بعذاب أليم. فالزمخشري عفوا أبو حيان يتوسع في المسائل النحوية ويحررها، ومثله تلميذه السمين الحلبي في كتابه الدر المصون، فيقول يقول هنا أبو حيان: ومع ذلك في المسألة خلاف فعلا، منهم من يرى عدم جواز دخول الفاء في جواب الشرط، ومنهم من يرى جواز ذلك. قال: والصحيح جواز دخول الفاء في خبر إن إذا كان اسمها مضمنا معنى الشرط، وقد تقدمت شروط جواز دخول الفاء في خبر المبتدأ، وهي التي قلت لكم: اسمية طلبية وبجامد وإلى آخره، وتلك الشروط معتبرة هنا. ونظير هذه الآية في دخول الفاء قوله تعالى: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم، فدخلت الفاء. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم، ومن منع ذلك جعل الفاء زائدة. هذا كلام أبو حيان. ولذلك لاحظوا كلام المفسرين يا شباب، يكمل بعضه بعضا. لطالب العلم عندما يجد مسألة أحيانا قد يذكرها الطبري باختصار فلا يفهمها القارئ، فإذا رجع لكتب النحو ربما لا يجد ما يشفي الغليل، فإذا رجع لكتب التفسير التي تعتني بالنحو مثل البحر المحيط وجد ما يريد، لأنه مهتم بالإعراب للقرآن وفي نفس الوقت نحوي ضليع، فيفسر هذه ويشرح كلام المتقدمين ويبينه. وإلا فكثير من كلام سيبوي رحمه الله فيه نوع من الصعوبة علينا نحن عندما نقرأ كلام سيبوي، قد لا نستطيع أن نفهمه بشكل صحيح، لأن أسلوب سيبويه أسلوب يعني فيه نوع من العمق ومتقدم، هو أول من كتب النحو. لكن عندما تقرأ للمتأخرين مثل ابن هشام ولا ابن عقيل تفهم المقصود. فهذه يعني فائدة التآليف، ولذلك الحاجة مستمرة دائما للتصليف في كل الفنون، في التفسير وفي النحو وفي البلاغة، لأن المتأخر من المتخصصين يفهم كلام المتقدم ويصوغه بأسلوب يناسب المتأخر. طيب، فائدتها أنها يعني رابطة كما يقولون، رابطة لجواب الشرط. طبعا يعني الذين يكتبون في حروف المعاني يقولون أن الفاء من الحروف العاطفة التي تدل على المعاقبة مباشرة، على الترتيب والتعقيب إذا كانت حرف عطف. أما إذا كانت في مثل هذا الموضع فهي رابطة كما يقولون لجواب الشرط وليست حرف عطف. يقول هنا البيضاوي: أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. قال البيضاوي: كقولك زيد فافهم رجل صالح. والفرق أنه لا يغير معنى الابتداء بخلافهما. ما زال البيضاوي يشير إلى المسألة التي قبلها. ولذلك تلاحظون لو أردت أن تفهم هل هو يفسر هذه الآية، تقول ما يفسر هذه الآية، لأنه يرى أن هذه الآية واضحة: أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. قد مر في القرآن الكريم في سورة البقرة معنى الحبوط، وأن حبطت معنى، وش معناها يا حسن؟ حبطت يعني إيش؟ يعني ضاعت وبطلت وفسدت، وأصلها مأخوذة من مرض الإبل أو يصيبها، فيعني يصيبها في في في في أكلها، أحيانا تأكل فيعني يصيبها ذلك بمرض في بطونها فيقال حبطت الإبل، كأن الذي أكلته كله قد ذهب سدى. فكذلك هنا الذي يعمل عملا فيه شرك فإنه يحبط عمله، كما قال الله في سورة إبراهيم قال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء. وطبعا هذا شيء يعني يصيب الإنسان بالغبن الشديد، ولذلك سمى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يوم التغابن، لأن الإنسان يأتي بأعمال يظن أنها في موازينه كأمثال الجبال فيجعلها الله هباء منثورا، وهذه مصيبة عظيمة نعوذ بالله. وهذا يصنعه الله سبحانه وتعالى بأعمال المنافقين وبأعمال المشركين الذين يعني لم يحققوا شروط قبول العمل. طيب تفضل يا شيخ، ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب؟ قال رحمه الله: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، من الكتاب أي التوراة أو جنس الكتب السماوية، ومن للتبعيض أو للبيان. وتنكير النصيب يحتمل التعظيم والتحقير. يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم الداعي محمد عليه الصلاة والسلام وكتاب الله القرآن، أو التوراة لما روي أنه عليه الصلاة والسلام دخل مدارسهم فقال له نعيم بن عمرو والحارث دخل مدراسهم. مدراسهم اليهود يسمون المكان الذي يتعلمون فيه مدراس، لما روي أنه عليه الصلاة والسلام دخل مدراسهم فقال له نعيم بن عمرو والحارث بن زيد: على أي دين أنت؟ فقال: على دين إبراهيم. فقال له: إن إبراهيم كان يهوديا. فقال: هلموا إلى التوراة فإنها بيننا وبينكم. فأبيا فنزلت، وقيل نزلت في الرجم، وقرئ ليحكم على البناء للمفعول، فيكون الاختلاف فيما بينهم. وفيه دليل على أن الأدلة السمعية حجة في الأصول. ثم يتولى فريق منهم استبعاد لتوليهم مع علمهم بأن الرجوع إليه واجب، وهم معرضون، وهم قوم عادتهم الإعراض، والجملة حال من فريق، وإنما ساغ لتخصصه بالصفة. نعم، الله يقول: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، إشارة إلى فريق من اليهود الذين كانوا يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به، فالله نسب إليهم العلم فقال: أوتوا نصيبا من العلم. والتذكير هنا: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. التنكير عندما درسناه في البلاغة له فوائد بلاغية، فمن فوائد التنكير البلاغية التعظيم، ومن فوائد التنكير التحقير العكس. يأتي بمعنى التعظيم ويأتي بمعنى التحقير. طيب كيف نفرق بين الموضع الذي تأتي فيه للتعظيم والموضع الذي تأتي فيه للتحقير؟ البيضاوي هنا يقول: وتنكير النصيب يحتمل التعظيم والتحقير. هذا كلامه، ولكن الصحيح غير ذلك، وإنما هنا لا يحتمل إلا التعظيم فقط، لأن السياق يقتضي ذلك. كيف؟ كأن الله يقول: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا وافرا وعظيما من العلم بالكتاب ثم للأسف ينكصون على أعقابهم. هنا تكون الملامة أشد عليهم لأنهم قد أوتوا نصيبا عظيما من العلم. أما أن نقال: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا قليلا من العلم ثم يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم فينكصون، هذا ما في مشكلة لأنه علمهم قليل، هؤلاء مساكين. إذن فإذا السياق يقتضي أن نقول أن التنكير هنا للتعظيم، ولذلك رأيت الطبري اقتصر عليه فقال: لم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا وافرا من العلم. فقال: لم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، أي التوراة أو جنس الكتب السماوية. الصحيح هنا لأن الحديث مع اليهود أن المقصود به التوراة خاصة. ومن للتبعيض أو للبيان نصيبا من الكتاب، أي حظا من الكتاب. طبعا وش الفرق أنك تقول أنه للتبعيض أو أنه للبيان؟ إذا قلت أنه للتبعيض معناها أنهم يعلمون علما قليلا من التوراة ولا يحيطون بها كلها، وإذا قلت أنه للبيان فالمقصود أنهم يعلمون التوراة معرفة تامة فهم علماء، وهذا هو الصحيح، لأن هنا العيب والملامة تتوجه إليهم لأنهم على معرفة تامة بالتوراة وما فيها مما يؤيد ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وبالرغم من ذلك يكفر، فهنا يتوجه اللوم. أما إذا قلت أنهم يعلمون نصيبا قليلا أو أن من للتبعيض فيعرفون بعض الكتاب ويجهلون بعضه فلا تتوجه الملامة عليهم، لأنه قد يكون ما أنكروه بسبب ما جهلوه. فقال: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلم. واضح يا أصحاب الفضيلة؟ طيب قال هنا: يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، أي من التوراة، يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم. يدعون إلى كتاب الله، أي كتاب من كتب الله؟ إلى كتاب الله ليحكم بينهم. من هو الذي يدعوهم؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم؟ يدعون إلى كتاب الله. فقال البيضاوي هنا: الداعي محمد عليه الصلاة والسلام، وكتاب الله القرآن. هذا ترجيح البيضاوي أن المقصود بالكتاب الثانية القرآن، لكنه ذكر الاحتمال الآخر الذي ذكره معظم المفسرين أنه التوراة نفسها. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من التوراة، يدعون إلى التوراة نفسها التي يؤمنون بها ليحكموا بما فيها ولكنهم ينكصون على عقابهم. ويذكر سبب النزول لهذه القصة، وقد ذكروا لها ثلاثة أسباب، البيضاوي ذكر منها سببين فقط. فقال هنا: أو التوراة، لما روي أنه عليه الصلاة والسلام دخل مدراسهم، أي مكان الذي يدرس فيه اليهود، فقال له نعيم بن عمرو والحارث بن زيد وهم من علماء اليهود: على أي دين أنت يا محمد عليه الصلاة والسلام؟ فقال: على ملة إبراهيم. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أجابهم بهذا الجواب يريد أن يتألف قلوبهم، لأنهم هم يؤمنون بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، فهو أبو الأنبياء والديانات الثلاث تجتمع فيه عليه الصلاة والسلام، فهو جد موسى وجد عيسى وجد محمد عليه الصلاة والسلام. فقال: أنا على ملة إبراهيم. فقال له: إن إبراهيم كان يهوديا. فقال عليه الصلاة والسلام: هلموا إلى التوراة فإنها بيني وبينكم، يلا جيبوا التوراة ونرى ماذا تقول. فبعض الروايات قال أنه قال عليه الصلاة والسلام: فإن فيها صفتي، فرفضوا أن يرجعوا إليها. وفي الحديث الذي في البخاري أنه وقع اثنان من بني من اليهود في الفاحشة وكانوا من أشراف اليهود، فأراد اليهود أن يتهربوا من تنفيذ الحكم الموجود في التوراة. ما هو الحكم الموجود في التوراة؟ الرجم. فقالوا نحتكم إلى محمد. ولاحظوا حتى اليهود كان يعني في بعض المواضع يرجعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع أنهم لا يؤمنون به، لكنهم ظنوا أنه سوف يحكم بحكم أخف من الرجم لعلهم يجدون عنده مخرجا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، فلما وقع الأشراف هؤلاء في الفاحشة أرادوا أن يجدوا لهم مخرجا، فلما تحاكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال نحتكم إلى التوراة. فلما جاءوا وقرأوا حكم الله في الرجم قفزوا عن الآية التي فيها الحكم بالرجم، وكان عبد الله بن سلام موجود مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو من علماء اليهود وقد أسلم، فقال يا رسول الله مره فليرفع يده عن الكتاب لأنه وضع يده على الآية التي فيها الرجم. فهذا دليل على أن المقصود بقوله يدعون إلى كتاب الله أي يدعون إلى التوراة، والسياق يؤيد ذلك لأنه هو الكتاب الذي يؤمنون به، ويتفق النبي صلى الله عليه وسلم وهم في الإيمان بما فيه. طبعا قد يقول قائل كيف تقولون هذا وأنتم تعلمون أن التوراة محرفة، فكيف نضمن أن هذا ليس موضع تحريف؟ فنقول هذه المواضع التي ذكرت تتوافق مع ما ورد في الشريعة الإسلامية، وإقامة الحجة عليهم من كتبهم أشد إقناعا عندما تقول لهم الآن تريدون نحتكم للتوراة ولا نحتكم للقرآن، يقولون نحن لا نؤمن بالقرآن نحن نؤمن بالتوراة. طيب نقول إذن افتح اقرأ، فإذا فيها نفس الحكم الموجود في القرآن الكريم فتكون الحجة عليهم أقوى. واضح هذا؟ وإلا نحن كمسلمين لا نتحاكم إلى التوراة وإنما نتحاكم إلى القرآن، ولا نقبل ما في التوراة إلا لأنه وافق ما في القرآن. فلو انفردت التوراة بحكم عما في القرآن وهو يخالفه لما قبلناه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عمر رضي الله عنه عندما رآه يقرأ في شيء من التوراة، لكن بعد أن أسلم عدد من اليهود ودخلوا من علماء اليهود دخلوا في الإسلام، دخلت بعض الروايات وبعض التفاصيل الموجودة في كتب أهل الكتاب إلى تفسير النصوص القرآنية، لأن عبد الله بن سلام رضي الله عنه عالم من علماء اليهود، والأشياء التي يتكلم عنها القرآن الكريم في كثير منها وخصوصا ما يتعلق بأنبياء بني إسرائيل وقصص بني إسرائيل وما يتعلق ببدء الخلق، خلق السماوات وخلق آدم عليه الصلاة والسلام، موجودة في كتاب التوراة بشكل مفصل. فبشكل طبيعي لما يكون دخل في الإسلام عبد الله بن سلام وقرأ القرآن الكريم تذكر ما هو موجود في كتبهم، فكان يحدث به الصحابة رضي الله عنهم، وربما يرجع إليه عبد الله بن عباس ويسأله عن بعض التفاصيل، لأن كثير من القضايا التي وردت في القرآن الكريم عن بني إسرائيل وردت بشكل مجمل بدون تفاصيل، والنفس بطبيعتها تحب تبحث عن التفاصيل. فمثلا في قصة البقرة التي في سورة البقرة، وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقر قالوا أتتخذنا هزوا، كثير من الناس يسأل ويقول متى كان ذلك، القصة هذه متى وقعت بالضبط، وهل كانت بعد أن نجا موسى وقومه من فرعون أو قبل ذلك؟ طيب ما هي القصة بالضبط التي وقعت وكانت سببا في الأمر بالذبح البقرة؟ ما اسم صاحب البقرة التي اشتراها منه؟ تفاصيل هذه تجدونها في كتب أهل الكتاب. مثلا في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام موجودة في القرآن الكريم بشكل مفصل في سورة يوسف، صح؟ موجودة في القرآن الكريم بتفاصيل أخرى، فيعني الذي اطلع على هذه وهذه يحب أن يذكر هذه ويشير إلى هذه وكذا، ولذلك دخلت في هذه الروايات في كتب التفسير يعني مع الوقت. طيب وقيل نزلت في الرجم، يعني هذه الرواية أو هذه الآية نزلت في قصة الرجم التي ذكرتها لكم التي جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتحاكموا فيها. قال البيضاوي: وقرئ ليحكم على البناء للمفعول، فيكون الاختلاف فيما بينهم. طبعا ليحكم بينهم، هذه رواية الجمهور، ليحكم بينهم، هذه قراءة أبي جعفر وقراءة الشاذة، وقرأ بها أيضا عاصم الجحدري. قال ثم قال البيضاوي هنا استنبط استنباطا أصوليا، قال البيضاوي: وفيه دليل، لاحظ، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب ثم يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. قال: فيه دليل على أن الأدلة السمعية حجة في الأصول، وهذه مسألة أصولية، وهي تتعلق أيضا بعلم الكلام، وهي أن هل الأدلة السمعية التي وردت في القرآن الكريم ووردت في السنة النبوية هي حجة في الأصول، أصول الدين؟ يعني هذا طبعا بالنسبة لنا شيء ثابت، أن القرآن الكريم والسنة النبوية حجة، فهو يقول هنا أن هذه الآية دليل على هذا، لأن المتكلمين يقولون أن الحجة هي في الدليل العقلي وليست في الدليل السمعي، وهذا كلام كما قلت لكم هو الذي ولد الانحراف في علم الكلام، وإلا علم الكلام هو ممتاز جدا يعني في كيف أصول الجدل الإسلامي وكيف ترد على الشبهات وتقيم الحجة على المخالفين، هذا شيء ينبغي علينا جميعا أن ندركه ونتعلمه، لكنه للأسف شوهوه بمثل هذه القواعد الغير صحيحة، فالتي جعلت العلماء يذمونه. ثم زاد الطين بلة كما يقولون، عندما ترجم علم المنطق والفلسفة اليونانية فأدخلوا هذه الفلسفة أيضا في علم الكلام فزاد الانحراف، فلذلك كثر التحذير منه. قال: ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. لاحظوا سبحان الله العظيم العدل في كلام الله سبحانه وتعالى، وأنه لم يقل ثم يتولون كلهم، لأنه الله سبحانه وتعالى ذكر في مواضع أخرى أنه قال ليسوا سواء في سورة العمران نفسها، وهذا مقتضى العدل وكمال العدل، ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة، ومدحهم وأثنى عليهم، وهنا قال ثم يتولى فريق منهم، مما يدل على أنه هذا الشذوذ قليل، وأنه لكنه كان سببا في الانحراف. قال: استبعاد لتوليهم مع علمهم بأن الرجوع إليه واجب وهم معرضون وهم قوم عادتهم الإعراض. طيب تفضل الشيخ. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وهذا أيضا لاحظون من الجدل، هم يجادلون ويقولون للنبي صلى الله عليه وسلم نحن لو دخلنا النار، على افتراض أننا إذا دخلنا النار سوف لن نقيم فيها إلا أياما معدودات ثم تخلفوننا فيها، يعني شوف الجدل والكذب. أيوة. قال رحمه الله: ذلك إشارة إلى التولي والإعراض بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات بسبب تسهيلهم أمر العقاب على أنفسهم لهذا الاعتقاد الزائغ والطمع الفارغ، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون من أن النار لن تمسهم إلا أياما قلائل، أو أن آباءهم الأنبياء يشفعون لهم، أو أنه تعالى وعد يعقوب عليه السلام ألا يعذب أولاده إلا تحلة القسم. نعم، وكل هذا غير صحيح، يعني كانوا هؤلاء المكذبين من اليهود يقولون للمسلمين للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه أننا ثبت لدينا، وهم يكذبون طبعا، أننا لن ندخل النار، وأننا لو دخلنا النار فلن نبقى فيها إلا أياما معدودات فقط ثم نخرج منها وتخلفوننا فيها، وهذه كلها كما ذكر الله سبحانه وتعالى أماني وسواء أحلام ليس لها أي حقيقة. فهنا البيضاوي يقول ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودات، يعني هم لن يستجيبوا لك يا محمد، هؤلاء المعرضين وهؤلاء الفريق، ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، هؤلاء قد طبع على قلوبهم ولديهم قناعات باطلة وغير صحيحة، وهي كلها مجرد أحلام ومجرد أهواء يعتقدونها، وهي أنها لن تمسهم النار إلا أياما معدودات. وقد مرت تذكرون معنا في سورة البقرة في قوله تعالى قال أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون، والصحيح أنه لم يقل الله سبحانه وتعالى أنه لن تمسهم النار إلا أياما معدودات، ولم يقطع على نفسه عهدا بذلك. فيقول أن هذا التهاون والإعراض والتكذيب بسبب تسهيلهم أمر العقاب على أنفسهم لهذا الاعتقاد الزائغ والطمع الفارغ، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، أي مما قولهم أن لن تمسهم النار إلا أياما معدودات، أو أن آباءهم من الأنبياء سوف يشفعون لهم فيخرجونهم من النار، أو أنه تعالى وعد يعقوب عليه الصلاة والسلام جدهم أن لا يعذب أولاده إلا تحلة القسم. فهذه أعذار واهية يستدل بها هؤلاء المكذبون من اليهود على عدم استجابتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. جميل. أيوة، فكيف إذا جمعناهم ليوم؟ قال رحمه الله: فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه، استعظام لما يحيق بهم في الآخرة، وتكذيب لقولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. روي أن أول راية ترفع يوم القيامة من رايات الكفار راية اليهود، فيفضحهم الله تعالى على رؤوس الأشهاد، ثم يأمر بهم إلى النار، ووفيت كل نفس ما كسبت جزاء ما كسبت. وفيه دليل على أن العبادة لا تحبط، وأن المؤمن لا يخلد في النار، لأن توفية إيمانه وعمله لا تكون في النار ولا قبل دخولها، فإذن هي بعد الخلاص منها. وهم لا يظلمون، الضمير لكل نفس على المعنى، لأنه في معنى كل إنسان. جميل. أي هذا سؤال طبعا استنكاري، يعني يقول الله سبحانه وتعالى لهؤلاء المعاندين والمكذبين الذين يزعمون أنهم لن يدخلوا النار، أو أنهم إذا دخلوها فسوف لن يبقوا إلا أيام معدودات ويخرجون، الله سبحانه وتعالى يقول فكيف، ماذا سيكون جوابهم؟ هم الآن في وقت السعة ووقت في الدنيا يكذبون ويتحججون، لكن ما هو جوابهم إذا جاء يوم الحساب في الآخرة؟ قال: فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، ما هو جوابهم في ذلك الوقت؟ فيقول هنا استعظام، يعني هذا الاستنكار وهذا السؤال سؤال استنكاري، فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه؟ قال: روي أن أول راية ترفع يوم القيامة إلى آخره راية اليهود. وطبعا هذا الحديث يعني لم أجد له سندا في كتب التفسير. قال: ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، يعني يمكن أن نقول فكيف إذا جمعناهم ليوم. نرجع إلى التنكير يا شباب، وش فائدة التنكير هنا في التعظيم؟ جميل. لماذا اخترت أنه للتعظيم؟ فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه، لماذا لا نقول أنه للتهوين أو للتقليل؟ نعم، لأنه هنا السياق يقتضي التعظيم، يعني فكيف إذا جمعناهم ليوم عظيم، يوم شديد الهول، وكل الآيات في المواضع الأخرى في القرآن الكريم تؤكد هذا. فالله قال: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، وقال: عما يتساءلون عن النبأ العظيم، ومواضع كثيرة وصف الله فيه يوم القيامة بأنه يوم عظيم وشديد الهول وكذا. فإذا يعني نستدل على أن التنكير هنا للتعظيم من هذه المواضع ومن السياق كما تفضلتم. قال: ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. البيضاوي هنا استنبط استنباطا أصوليا، واستنباطات البيضاوي من استنباطات الدقيقة فعلا في الأصول وفي الفقه أيضا وقد درست. قال: فيه دليل على أن العبادة لا تحبط، عبادة المؤمن يعني، وأن المؤمن لا يخلد في النار، المؤمن الموحد لا يخلد في النار، صح ولا لا؟ وإنما إذا دخل النار يدخل وبقدر ذنوبه ومعاصيه ثم يخرج، هكذا ثبت في الحديث، لأن توفية إيمانه وعمله لا تكون في النار ولا قبل دخوله إلى النار، فإذن هي بعد الخلاص من النار. هذا كلام البيضاوي، وهذا استنباط يعني يمكن أن نسميه يعني استنباط عقدي، يعني طريقته اللغة. فالبيضاوي هنا استخدم كلمة ووفيت، وقال إن التوفية، لأن توفية إيمانه وعمله لا تكون في النار ولا قبل دخول النار، وإنما بعد دخوله، فهو يدخل إلى النار فيعاقب على ذنوبه التي ارتكبها، ثم يخرج من النار فيوفى جزاء عمله الصالح بدخول الجنة. وهذا استنباط صحيح، وهو يوافق كلام السلف وكلام أهل السنة والحديث. ولذلك يقول الرازي رحمه الله: واعلم أن قوله ووفيت كل نفس ما كسبت يستدل به أصحابنا بأن صاحب الكبيرة من أهل الصلاة لا يخلد في النار، وأما أصحابنا فإنهم يقولون إن المؤمن استحق ثواب الإيمان فلا بد وأن يوفى عليه ذلك الثواب، لقوله تعالى: ووفيت كل نفس ما كسبت. فإما أن يثاب في الجنة ثم ينقل إلى دار إلى جهنم، وهذا باطل بالإجماع، ما في أحد يدخل الجنة ثم يخرج منها إلى النار، وإما أن يقال يعاقب بالنار ثم ينقل إلى دار الثواب أبدا، وهذا هو المطلوب. ولكن نحن نقول أن هذا هو الصحيح، لأنه ثبت في الحديث الصحيح هذا الكلام، وليس لمجرد الاستدلال العقلي. لكن الرازي رحمه الله في تفسيره ملأه بالحجج العقلية، والرازي رحمه الله هو من أئمة الأشاعرة الذين نظروا لمذهب الأشاعرة، ولذلك يعتبر عمدة عندهم في الجانب الكلامي والأشعري، فقدم الأدلة العقلية على الأدلة النقلية للأسف في مواضع كثيرة، وإلا كان ببساطة في هذا الموضع نأتي بالحديث، حديث الذين يدخلون إلى النار ثم يخرجون منها فيدخلون إلى الجنة، وهو حديث صحيح ولا يحتاج فيه إلى هذه الفلسفة. لكن الحاجة إلى الأدلة العقلية نحتاجها عندما نجادل من لا يقتنع إلا بالعقل والأدلة العقلية، وأما من يقتنع بالقرآن الكريم والسنة النبوية وهم المسلمون جميعا أو أكثرهم، يعني يكفي في الاستدلال لهم بالقرآن وبالسنة النبوية الصحيحة. إذن فاستنباط البيضاوي صحيح فعلا في هذا الموضع، أن المؤمن لا يخلد في النار والموحد لا يخلد في النار، وإنما يعذب بقدر ذنوبه ثم يخرج من النار ويدخل إلى الجنة. طيب، قال رحمه الله: قل اللهم، الميم عوض عن ياء، ولذلك لا يجتمعان، وهو من خصائص هذا الاسم، كدخول ياء عليه مع لام التعريف وقطع همزته وتاء القسم. وقيل أصله يا الله أمنا بخير، فخفف بحذف حرف النداء ومتعلقات الفعل وهمزته. مالك الملك يتصرف فيما يمكن التصرف فيه تصرف الملاك فيما يملكون، وهو نداء ثان عند سيبويه، فإن الميم عنده تمنع الوصفية. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، تعطي منه ما تشاء من تشاء وتسترد. فالملك الأول عام والآخران بعضان منه. وقيل المراد بالملك النبوة، ونزعها نقلها من قوم إلى قوم، وتعز من تشاء وتذل من تشاء في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما بالنصر والإدبار والتوفيق والخذلان. بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، ذكر الخير وحده لأنه المقضي بالذات والشر مقضي بالعرض. صح يا شيخ. إذ لا يوجد شر جزئي ما لم يتضمن خيرا كليا، أو لمراعاة الأدب في الخطاب، أو لأن الكلام وقع فيه، إذ روي أنه عليه السلام لما خط الخندق وقطع لكل 40 ذراعا وأخذوا يحفرون، فظهر فيه صخرة عظيمة لم يعمل فيها المعاول، فوجهوا سلمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره، فجاء عليه الصلاة والسلام فأخذ المعول منه فضربها ضربة صدعتها وبرق منها برق، أضاء منه ما بين لابتيها لكأن بها مصباحا في جوف بيت مظلم، فكبر وكبر معه المسلمون وقال: أضاءت لي منها قصور الحيرة كأنها أنياب الكلاب. ثم ضرب الثانية فقال: أضاءت لي منها القصور الحمر من أرض الروم. ثم ضرب الثالثة فقال: أضاءت لي منها قصور صنعاء. وأخبرني جبريل عليه السلام أن أمتي ظاهرة على كلها فأبشروا. فقال المنافقون: ألا تعجبون؟ يمنيكم ويعدكم الباطل ويخبركم أنه يبصر من يثرب قصور الحيرة ومدائن كسرى، وأنها تفتح لكم، وأنتم إنما تحفرون الخندق من الفرق. فنزلت. فنبه على أن الشر أيضا بيده بقول: إنك على كل شيء قدير. نعم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قيل هذه الآية يعني مناسبتها في هذا الموضع أن الحديث والنقاش مع اليهود والنصارى الذي سبقه كأنهم إنما يجادلون ويناقشون حسدا وحزنا على زوال الملك منهم وزوال النبوة من بني إسرائيل وانتقالها إلى بني إسماعيل. فالله سبحانه وتعالى أشار هنا إلى أن هذا الملك بيد الله سبحانه وتعالى يؤتي من يشاء وينزعه ممن يشاء. البيضاوي هنا يقول: قل اللهم، يتكلم عن تركيبة اللهم هنا، التركيبة النحوية أو اللغوية لها، فيقول: الميم عوض عن ياء ولذلك لا يجتمعان، وهذا ما هو صحيح أنهم يجتمعان. فيقول أنك إذا قلت اللهم لا تأتي بالياء وهي ياء النداء، فلا تقول يا اللهم، فإما أن تقول يا الله أو تقول اللهم، ولا تقول يا اللهم، فتجمع بين الياء وبين الميم في الأخير. قال: ولذلك لا يجتمعان، وهو من خصائص هذا الاسم، يعني اسم الله سبحانه وتعالى. أسماء الله الموجودة في القرآن الكريم كثيرة، لكن الله لفظ الجلالة الله له خصائص، منها أنه قال كدخول يا عليه يا الله، ولا تقول يا العزيز يا الكريم، لا، وإنما تقول يا أيها العزيز يا أيها الكريم يا أيها الرحيم يا الله، ولا تقول يا أيها الله، هذا خصيصة من خصائصه فعلا. ومن خصائصه قال هنا وقطع همزته، فتقول يا الله ولا تقول يا الله، واضح. قال وتاء القسم، فإذا قلت تقول مثلا تالله، ولا تدخل التاء على العزيز والحكيم والرحيم وغيرها من الأسماء، فلا تقول تالعزيز ولا تالحكيم أبدا، وإنما تالله. فهذه ثلاث خصائص، لكن هذه الخصيصة التي ذكرها أنه لا تدخل عليه الياء غير صحيحة، لأن قد ورد في شاهد نحوي تحفظونه جميعا: إني إذا ما حدث ألم أقول يللهم يللهم. فهذا الشاهد يدل على أن الياء تدخل على اللهم أيضا، لكنها نادرة نادرة، ها؟ إيه، إذا قلنا اللهم نعم تذهب، لكن إذا قلنا يا الله لا، تبقى همزة القطع. طيب، هذا تحليل لغوي الكلام البيضاوي رحمه الله. وقيل أصل معنى قوله اللهم، هم يقولون أن اللهم أصلا هي يا الله، لكننا لما حذفنا الياء أبدلناها بالميم في الأخير فقلنا اللهم، ولذلك لأن الميم في الأخير هي أصلا هي الياء التي في الأمام، نحذف الياء ما تدخل عليها، فلا نقول يا اللهم إلا في هذه اللغة النادرة بس. ومعنى اللهم قيل أن معناها اللهم أمنا بخير، يعني اقصدنا بخير. قال فخفف بحذف الحرف النداء إلى آخره. طيب، هذا كله تحليل لغوي من البيضاوي رحمه الله، وقد ذكره الزمخشري وذكره الأصفهاني في تفسيره، والمفسرون جميعا يذكرونه. اللهم مالك الملك، اللهم مالك الملك. مالك الملك هنا هي صفة لله سبحانه، يتصرف فيما يمكن التصرف فيه تصرف الملاك فيما يملكون. ولذلك لاحظوا هنا في سورة الفاتحة مثلا: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، قراءة حفص صح، وقراءة نافع وملك يوم الدين. فالله سبحانه وتعالى مالك وملك، فما الفرق بين المالك والملك؟ قالوا أن المالك هو الذي يتصرف في ملكه دون مساءلة، وأما الملك فهو الذي يملك الأمر والنهي المطلق، ولكنه في الأملاك الخاصة يتوقف أمره، فجمع في وصف الله سبحانه وتعالى بأنه مالك وملك، فهو جمع بين خصائص الملك وخصائص الملك. طيب، قال هنا يتصرف، قال وهو نداء ثان عند سيبويه، فإن الميم عنده تمنع الوصفية. سيبويه كيف يعرب؟ قل اللهم مالك الملك. قال مالك الملك هنا هي نداء ثان، يعني اللهم، يا الله، يا مالك الملك. لماذا؟ قال لأن الميم الموجودة في اللهم عنده يرى أنها تمنع من أن نقول بأن مالك الملك صفة. هذا رأي سيبويه، لكن أكثر النحويين يرون أنها صفة لله. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، تعطي من تشاء ما تشاء وتسترد ما تشاء. فالملك الأول عام المطلق لله سبحانه وتعالى، والملك الذي يعطيه لبعض خلقه هو ملك ناقص، وهذا صحيح. وتعز من تشاء وتذل من تشاء في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما، وهذا صحيح. وهي قاعدة من قواعد التفسير أن ما كان عاما من الألفاظ ولا يوجد ما يمنع من حمله على العموم فإنه يحمل على الجميع. فأنا قلت تعز من تشاء في الدنيا وفي الآخرة، فالله كذلك، ويذل من يشاء في الدنيا وفي الآخرة أيضا. بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قال ذكر الخير وحده هنا، لأن المقضية بالذات والشر مقضي بالعرض، يعني يقول أن الخير مقضي بالذات، الله سبحانه وتعالى قد خلقه بالذات، وأما العرض فإنه يعرض لبعض القضايا وليس أصلا فيها. إذ لا يوجد شر جزئي ما لم يتضمن خيرا كليا، أو لمراعاة الأدب في الخطاب، أو لأن الكلام وقع فيه، إذ روي أنه عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر القصة التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم في الخندق. القصة التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم في الخندق أنه عندما اعترضتهم صخرة فذهبوا وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وضربها. الموقف الذي وقع فيه هذا الحدث موقف عصيب، وكان المسلمون في خوف وفي قلق، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ضرب الصخرة أضاءت له كما في الحديث قصور بصرى وصنعاء، وبشر الصحابة رضي الله عنهم ببشارة عظيمة بالفتح والنصر، وأن الله سوف يورثهم أرض هؤلاء جميعا. هذا الحديث أورده المفسرون على ماذا؟ على معنى قوله تعالى تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. ففعلا وقد تحقق هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد أورثه الله ملك هؤلاء جميعا، لكن الموقف الذي كان يبشر به النبي صلى الله عليه وسلم فيه موقف صعب. فالمنافقون استغربوا، يعني أنت الآن في خوف وفي قلق وفي حفر خندق، وأنت أصلا لم تحفر الخندق إلا خوف وفرق وخشية، وبالرغم من ذلك تبشر بهذا. هذا الحديث هو مصداق لهذه الآية في كون الله ينزع الملك ممن يشاء ويعطي من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء. البيضاوي هنا في اختصاره للكلام كأنه أورد الحديث للدلالة على قوله بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، وهذا من الخلل في الاختصار الموجود في كتاب، لأنك لو تقرأ كلام الزمخشري المستقيم لكان واضح لك، وفي كلام ابن عطية، أن استدلال البيضاوي بالحديث هنا للإشارة إلى قوله يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء إلى آخره. في قوله بيدك الخير هنا ولم يشر إلى الشر إشارة إلى الأدب مع الله سبحانه وتعالى، وأن الخير بيديه سبحانه وتعالى والشر ليس إليه، وهذا كله من كمال التأدب مع الله سبحانه وتعالى. فإن الله سبحانه وتعالى لا ينسب إليه الشر، وإنما ينسب إليه الخير سبحانه وتعالى. وإنما كان الشر شرا قالوا لأنها قد انقطعت نسبته إلى الله سبحانه وتعالى. ثم إنه سبحانه وتعالى عندما يؤتي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء، هو عندما نزع منه شر، لكنه قد يكون للمجموع خير. فمن هنا أيضا جاءت وصفه بهذا في هذه الآية في قوله بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. هنا يعني يقول أحسن الله إليكم ذكرتم أن قراءة ليحكم بالبناء للمفعول شاذة، وهي قراءة أبي جعفر المدني. لا، أنا ما قلت أنها شاذة، لا، هي قراءة من القراءات المنسوبة إلى أبي جعفر المدني رحمه الله، وأنا أرى تواتر القراءات العشر، لا أراها، لكنني ربما أني كنت قلتها خطأ، لكن الصحيح أن قراءة ليست شاذة، وهي في قوله يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم، هذه قراءة أبي جعفر وعاصم الجحدري. طيب، لعلنا نتوقف عند هذه الآية، وأشير فقط، أشير قبل أن أختم أيها الإخوة في مسألة الاختصار في التفسير. نحن نتحدث الآن أو نعلق على تفسير البيضاوي رحمه الله، والبيضاوي رحمه الله قد اختصر كتابه، وهذا من ثلاثة كتب في التفسير: تفسير الزمخشري وهو العمدة، وتفسير الرازي، وتفسير الأصبهاني أو تفسير الراغب الأصبهاني، تفسيره وليس كتابه المفردات في غريب القرآن. البيضاوي رحمه الله هنا كأنه ليس بين يديه فقط إلا هذه الكتب الثلاث، لا يكاد يخرج عنها، فلذلك يغفل أحاديث صحيحة وردت في تفسير الآيات ولا يوردها، وهذا خلل منهجي. نحن من خلال هذه الدروس نريد أن ننبه إلى هذه القضايا الكبرى المهمة، أن ميزة التفسير على تفسير، أو الذي يجعلنا نفضل نقول تفسير ابن كثير من أجود التفاسير، تفسير ابن جرير من أجود التفاسير، لماذا؟ هل فقط لأنه سني المذهب، أو ليس يعني أشعريا، أو ليس معتزليا، أو ليس، لا، ليس هذا فقط، وإنما لأنه يراعي أصول التفسير في تفسيره، فإذا وجد آية تفسر الآية فإنه يقدمها في الذكر، والبيضاوي يصنع ذلك أحيانا لكن ليس دائما، وإذا وجد حديثا صحيحا يفسر الآية فإنه يأتي به. لاحظت قبل شوية البيضاوي لم يأتي بالحديث الصحيح في تفسير الآية، وإنما جاء بدليل عقلي، وهو أن المؤمن لا يخلد في النار الموحد، وإنما يخرج منها، فاستدل على ذلك بدليل عقلي مع ورود الحديث الصحيح في ذلك. هذا يعتبر خلل منهجي في التفسير. تفسير ابن كثير يراعي هذه القضايا، فيقدم تفسير القرآن بالقرآن، ثم لأن الله سبحانه وتعالى أعلم بكلامه، ثم يقدم بتفسير القرآن بالسنة النبوية، ولذلك يعتبر من مزايا تفسير ابن كثير هذه الميزة، تفسير القرآن بالسنة. وقد فرقت لكم بين تفسير القرآن الكريم بالسنة والتفسير النبوي، وقلت لكم أن التفسير النبوي هو التفسير الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم ابتداءً، يعني إما أن يذكر التفسير ثم يقرأ الآية، أو يقرأ الآية ثم يفسرها، أو يسأل عن الآية فيفسرها، هذا تفسير نبوي منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مقدم. لكن التفسير بالسنة هو أقل مرتبة من التفسير النبوي، وهو أن يأتي المفسر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن يكون صحابي أو تابعي أو أتباع التابعين أو ابن كثير أو الشيخ السعدي أو غيره، فيأتي إلى حديث من الأحاديث يرى أنه يفسر هذه الآية، فيجتهد في تفسير هذه الآية بهذا الحديث. مثال ذلك كما صنع ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم. قال ابن كثير روى حديث أنه يؤتى يوم القيامة بجهنم ولها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونه، فيأتي بهذا الحديث يفسر به هذه الآية. هل النبي صلى الله عليه وسلم عندما تكلم بهذا الحديث أراد أن يفسر هذه الآية؟ ليس عندنا ما يثبت ذلك، ليس عندنا ما يثبت ذلك، ولكنه تفسير بالسنة، ولذلك المفسرون يقدمون هذا التفسير على غيره، لأنه ورد في الحديث وقد حمله كثير منهم على هذا المعنى. إذن هذه النقاط أيها الإخوة هي من النقاط التي نفضل بها تفسيرا على تفسير، فنقول هذا التفسير قيم، هذا التفسير مميز لهذه الأسباب، وليس لأنه يعني لمذهبه أو غير ذلك. هنا سؤال يقول: هل تتكرم وتوضح أكثر المسألة التي تكلم عنها البيضاوي حول توفية الأعمال حيث أني لم أستوعبها؟ أبشر. هنا يقول البيضاوي في ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، أيوة نعم، قال البيضاوي فيه دليل على أن العبادة لا تحبط وأن المؤمن لا يخلد في النار، لأن توفية إيمانه وعمله لا تكون في النار ولا قبل دخولها، فإذن هي بعد الخلاص منها. هذا طبعا كلام الرازي. يقول أن الآن المؤمن الموحد لا يخلد في النار، هذه نقطة. والأمر الثاني أنه لا يحبط عمله إلا بالشرك، فما دام موحدا فعمله لا يحبط. طيب جميل. طيب هل إذا قلنا أنه سوف يدخل النار لكي يعاقب على الذنوب التي ارتكبها، فهل سوف يوفى أعماله وحسناته في النار؟ قال هو لا، كيف يوفى على يعني على طاعاته وعلى حسناته في النار، وإنما يكون ذلك بعد خروجه منها، ولا يمكن أن يوفى على ذلك قبل دخوله للنار، لأنه لو وفي يعني على طاعاته قبل دخول النار ما دخلها. فإذا الدليل العقلي يرى أنه سوف يدخل النار أولا فيعاقب على ما ارتكبه من معاصي، ثم يخرج من النار فيوفى على طاعاته بدخول الجنة، هذا هو قصده. ونحن قلنا لو كان اختصر الطريق وذكر الحديث في ذلك لانتهينا من هذه النقطة كلها. نختم بهذا، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.